حصريا على موقع djkimo.com. حنش في ايه مالك متعصب ليه؟ هو انا علشان متشاف حرقك مني كده ويه؟ الولا مخه مسواحه محتاج حد يصلحه، دكتور تنضيف نضافه قبل الخيبه ما تفتحه، سلطاتي دي راكزينه حرقينه بني لفينه جب شربينه، حكايتي فلان خد سكاكينه خد على عينه غيره او غيره، يا اخواتي بلاش شغل كشحينه لاجل سيتي جنبي تقلبوا مالينه، طلعتي ما بعتلكوا في العين قسمتوا اتنين وانا في شبابي لسه، وحياتي كانت زين على الزين لقيتكوا باصين هزوني من بصه، لخبطوا سيناريو حياتي كنت راسم انا حلمي لخبطوا الرسه، ولما اطلع سلم يقولوا بوصل للسما، ارجع من خطوه لورا نبركوا هالدنيا مياما، بس انا بسبعت ارواح ما وريش غيرك يا نجاح، عالواقع او في مواقع سموني اخطر سفاح، سكتي طرنشات من الصحبة اللي كانت سحبة في الخطأ يابا، ابتدت خلاويص في طفولتنا وانتهت جولة غدر وخيابة، وانا صحي سنت لكو سلاحي ليا مطرحي وجودي بعصابة، بطلتوا تحاربوني تنهوني بس انا بقول كلكو تعالولي، فارتكو هلاعبكو كلكو صفي قلبكو اسحبوا وجودي، ما كفاية شغلين تنيا وتورثوني حي انسوا تنوني، انا لو ماشي جنب الحيط فانا توبت من التنطيط، بس اللي يستضعفني هدفنه جنب المظابيط، لو جاي منك فقرك اطلبني واجي معاك، انا وحش وما بريح اخرك يا حسن قربان، اخصمي عشان شافوا ستي عدى وفي ايدي عدة طمعه في مكاني، واصحابي الغيره ماسكه ومني بيقولوا معني باقي ايه تاني، على ديهم دوت الكيوف والمرار وكل حاجه باظ يعني، ربنا فوق الجميع مهما الخيانه تيجي منكم مش فارقه، في ظهر انا اللي مقويني واداني صحه ورجوله وجرأه، تعملوا مساجين في نساجين وقلبي من صغري مديله طال، البت البرو مكسايا هي وبس اللي معايا، مروشة بنص لسان حكايتها معايا حكاية، واخدين تقبيضة في بعض ما يفرقناش البعض، ما بنتخاصي بنرجع ما هو مش هيموت الوعد، في حكاية كانت محتاجة كرومبو بس اتحل تفهم القصة، معروفة هي حرامي لازم بعد تنفيذه يسيب دليلة نصة، كنت انا وكم شاب في المكنة كيف هنتكيف افهم لسه، ارقايا في جوبين في كام كاس وقاعدة عالجد والحجر دايم، يختفي هرشيدي راكزين وعبقى ويا شلة كله اتعايم، كلها حلفت وعدت الشغلة بعدها النسر يجي سايق، انا ولا بيا ولا علي ولا كنت شايف بعناي، بتمطوح كده في كده فجأة لقيت سور حواليا، حصريا على موقع DJKimo.com، ما احنا حرقناك يا حشيش من صاحبة يطلع قرش، يا ابن الجنية اتقفش ابن لبيش. حنش في ايه مالك متعصب.